قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما اختلف الذين أوتوا فإن أسلموا فقد